هذا المقطع طبعا من المقاطع التي فيها بعض الوقفات التجويدية تحتاج إلى يعني تبيينها وتوضيحها. على سبيل المثال في قوله تعالى من طرف خفي، هنا نلاحظ الياء عليها شدة، فينبغي على القارئ إذا أراد أن يقف عليها لا يقرأها بهذا الشكل، وهذا ملحوظ عند بعض الناس يقرأها من طرف خفي خفي. الصحيح أن تقول من طرف خفي بهذه الطريقة، تشدد على الياء حيث تثبت وتبين الشدة على الياء، ولا يكون أيضا يعني لا إفراط ولا تفريط، لا يكون هناك شيء من المبالغة، فتجد الياء عندما يشددها يبالغ فيها إلى حد أنها تخرج عن رمق القراءة أو المألوف، فبعض الناس يشدد فيها فيقول من طرف خفي، وهذا مبالغ فيه، مبالغ يعني لا ما ينبغي أن يقرأ بهذا الشكل، لكن المعقول الوسط دائما. كذلك في قوله تعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له، لاحظ أن هناك تنوين أتى بعده حرف اللام، فيكون هناك إدغام لكن بغير غنة، إدغام بغير غنة. وكما هو معلوم أن الإدغام ينقسم إلى قسمين، قسم يدغم بالغنة فيكون هناك صفة الغنة واضحة مثل قوله تعالى من يشاء مثلا من يشاء، لكن هنا تكون الغنة يوجد الحكم اللي هو إدغام لكن بدون لا يكون هناك غنة مشددة كما هو في الغنة الإدغام بغنة، فنقول يوم لا مرد له، يوم لا، يوم لا بهذه الطريقة. هذه تقريبا يعني يمكن أكثر من حفتين أردت أن أبينها، ومع القراءة إن شاء الله المتصلين يتضح لنا بعض الفوائد إن شاء الله. مشيئة الله. جزاكم الله خير شيخ يوسف وأحسن الله عليكم. الآن مستمعينا الكرام نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-4052-999. وأدى الحقيقة من الإخوة الذين يريدون المشاركة معنا يعني بعض التنبيهات، أولا أن يكلمنا عن طريق السماعة العادية ما يكلمنا عن طريق المكبر، ثانيا نحاول أن يختار مكان هادئ ما حولها حد، وأيضا يكون مكان الإرسال فيه جيد، كل هذا من أجل أن يستمع الشيخ إلى تلاوته ويستطيع أن يصححها بالشكل المطلوب ويستفيد المستمع والمشارك. يعني جميل الحقيقة من الإخوة جميعا أن يتقيدوا بهذين التنبيهين. أو نأخذ الاتصال معنا من أبي عبد الملك. ألو. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبي عبد الملك. من وين أبو عبد الملك؟ الله يحييك، أنا من جدة. مرحبتين، حياك الله أبي. الله تفضل. تفضل اقرأ بعد منك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ما شاء الله عليك يا عبد الملك. عبد الملك عند تحفظ شيء من القرآن؟ نعم نعم. كم تحفظ؟ قليل، 10 أجزاء. 10 أجزاء من سورة الناس إلى تقريبا سورة الروم كذا؟ نعم، إلى سورة العنكبوت. العنكبوت ما شاء الله، بارك الله فيك، أحسنت يا أبو عبد الملك. جزاك الله. شكرا وشكر الله لك يا أبا عبد الملك. معنا مين؟ أم نواف؟ سم. تفضل يا أم نواف. بسم الله الرحمن الرحيم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. مرة ثانية من الواف أول آية وما كان. وما كان لهم. لحظة الألف والميم كلها مرققة، يعني عندنا الميم والألف كلها من حروف مرققة. ما أقول وما، لا أقول وما وما. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. طيب أحسنت يا منواف، بس في ملحوظة من باب الفائدة، أنت بدأتي ببسم الله الرحمن الرحيم صحيح؟ صحيح. وش رأيك؟ هل يعني أفضل نبدأ بالبسملة أو بالاستعاذة أو وش رأيك؟ بس الاستعاذة صحيح، الأفضل الاستعاذة اللي تبدأين فيها، لكن صحيح. لو بسملتي مثل ما سويت أنت جائز. يعني الإمام الشاطبي يقول ولا بد منها في ابتدائك سورة سواها وفي الأجزاء، احنا قاعدين نقرأ في الأجزاء داخل الأجزاء، وفي الأجزاء خير من تلا، يعني مخير انه يقرأها او ما يقرأها في البسملة او في الاستعاذة. الاستعاذة افضل، يعني بعض العلماء يرى انها استحبابا وبعضهم يراها وجوبا، لانك تبدأ ان تعتصم بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ولكن في موضوعنا هذا نسميه موضوع التعليمي، لأن في أحد قرأ قبلك واستعاذ كأنه في مجلس واحد، اللي قبلك اللي هو بعد الملك استعاذ قرأ على استعاذة، بعض العلماء يقول أنها تكفي خلاص، كل اللي يقرأون بعدك لا يلزم الاستعاذة، لكن لو استعاذوا شيء طيب، يعني إن شاء الله أنهم مأجورين على هذا، وهي حروف خيائية من آيات الله، من آيات من كتاب الله عز وجل، لأنها كل حرف له فيه إن شاء الله حسنة. جزاك الله خير على الفائدة هذه يا من الله. الله يجزاك خير يا حمودين. شكرا لك يا منواف، الله يعطيك العافية. معنا من مكة الأخ عبد الرحمن. نعم. مرحبا يا عبد الرحمن. أقرأ؟ تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لرب بكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. طيب أحسنت، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة عبد الرحمن، ما شاء الله مجودة ومتقنة، لكن في ملحوظة يسيرة، أنت حصل عندك ارتباك فيها وقال الذين آمنوا إن الخاسرين، صحيح؟ نعم. أنت تفرق بين المد والمتصل والمنفصل كذا ولا لا؟ صحيح، في عندي ملاحظات في المدود. في المدود، يعني في المد المنفصل أنت بدأت أول مد يواجهنا الآن اللي هو قال الذين آمنوا إن، هذا المد المنفصل أول آية واجهتنا في قراءتها في المقطع هذا، صح ولا لا؟ صحيح. خلاص تبني عليه اللي بعده، يعني إذا قرأت هذا القصر منفصل مفروض أنك في قوله تعالى خسروا أنفسهم مفروض أنك قصرتها، ألا إن الظالمين مفروض أنك قصرتها، لأنك تصير الأولى هي البناية التي تبني عليها ما بعدها، كذا ولا لا؟ لذلك لاحظت أنك قصرت، هم بعد ذلك بدأت تمد، فمديت الأولى ثلاث حركات تقريبا، الثانية مديتها أربع حركات. أهم شيء أنك أنت بالملاحظة هذه، يعني لأن اللفظ في نظيره كمثله في حالة تلاوة في مقطع واحد لاحظت، وما شاء الله، لكن البقية ما شاء الله تجويدك ما شاء الله ممتاز، أدائك ما شاء الله متميز، انتقالك من الآية للآية كان فيه يعني شيء من الخشوع والتدبر، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، كتب الله أجرك. شكرا عبد الرحمن، الله يعطيك العافية وبارك الله فيك. معنا أيضا من الرياض الأخ علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله خير. الله يحييك الشيخ، شبابك الشيخ يوسف. يا الله وياك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. أحسنت، بارك الله فيك يا شيخ علي، ما شاء الله تراوي جودة، بارك الله فيك، بارك الله فيك خويا، شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافيه. معنا من الدمام الاخت سراء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله اختي سراء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. أحسنت يا أسراء، لكن في ملحوظة يسيرة انتبهيلها في قوله تعالى من طرف خفي. لاحظي أنت قلتي من طرف خفي، خفي خفي، لاحظي الفرق، خطأ خفي، الصحيح خفي خفي. لازم تبينين الفاء الكسرة، لأن هذه يسمونها في أهل الأداء يسمونها اختلاس، فكأنك ما ظهرتي الكسرة كاملة، يعني كانت تقول خفي خفي، حتى الشفة ما نزلت المكان الحقيقي للكسرة، فتقولي خفي خفي خفي، تحصل الياء إذا نطقتي فتحصل الفاء جاية من تحت كذا، يعني في كأن في من نزول إلى الأعلى، خفي بهذا الشكل. أحسنت يا إسراء، جزاك الله يا شيخ، الله شكرا لك يا إسراء، الله يعطيك العافية. من القوعية مع عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. مساء النور وصباح الخير يا الله عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ما شاء الله عليك يا عبد الله، شوف قراءتك كترتيل، نتكلم عن الترتيل، ترتيلك ما شاء الله ممتاز، لكن لو هذا الترتيل يعني بروزته بعض أحكام التجويد اللي موجودة كان صارت قراءتك ما شاء الله يعني فوق الحد المعروف يعني المتميز. لكن يعني بعطيك بعضها مو كلها، اللي في قوله تعالى في عذاب مقيم، لاحظ هنا عندنا تنوين صحيح؟ صحيح. وبعدها حرف الميم، هنا يكون عندنا إدغام بغنة فتقرأها بهذا الشكل، من في عذاب مقيم، ما تقول عذاب مقيم، عذاب مقيم لا ما تصلح، عذاب مقيم. أيضا كذلك استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي، أنت قرأتها بهذا الشكل، يعني بسمعك اللي قرأت به وأعطيك الصح. قرأت أنت قلت من قبل أن يأتيهم، أن يأتيهم. شوف لاحظ النون، معك مصحف؟ معي مصحف. لاحظ النون، وش عليه حركة النون؟ في هذا في النون، أن من قبل أن يأتيهم، أن. من لا ما نبغى الأولى، نبغى الثانية، من قبل أن يأتيهم، أن النون هذه فلح ايش عليها الحركة؟ والله ما أدري، أنا معي ترى قرآن المصحف جوال لا لا لا لا مصحف معلم أو شيء زي كذا. طيب شوف النون، شوف لاحظها، لو فتحت المصحف بتلاحظها ما عليها حركة، ما عليها حركة، عليها حركة أي صحيح، ما عليها حركة. إذا ما عليها حركة كمصطلح في مصحف الملك فهد، طبعة الملك فهد، كمصطلح في مصحف ملك فهد أن هذه معناها إما إدغام أو إخفاء، فتقرأها بهذا الشكل من قبل أن يأتي بهذا الشكل. لو تسمعناها بس استجيبوا ربكم من قبل أن يأتي، نسمعها منك، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. أحسنت أحسنت، جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، وياك وياك الله يجزاكم خير بيض وجيكم على هالبرنامج. الله يحييك، شكرا لك يا عبد الله. السلام عليكم. معنا الأخ مهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الاسم كذا صحيح مهاب؟ نعم. من وين يا أخ مهاب؟ من الرياض. مرحبتين، حياك الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من من أولياء من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من ما شاء الله عليك يا محاب، قراءة ما شاء الله متميزة وأداء جميل واستشعار المعاني، وهذا هو المطلوب حقيقة قراءة، يعني إتمام الحروف إتمام الحركات كانت هذا جدا. قرأت على من الشيخ محاب؟ قرأت في مصر والله. في مصر لكن تحفظ القرآن كامل؟ لا أنا كنت أحفظ ورد يومي. يعني عندك ورد تقرأه نظر؟ أيوة. إيه لكن الحفظ الحفظ كم؟ والله والله أنا أقول لك يا مهاب، يعني يا ليتك قلت لي إنك حافظ، لذلك يعني أنا أشوف يعني بقول لك حاجة من خلال قراءتك، حتى وأنت يوم انتصفت القراءة وضعت القلم أستمع للأداء حقيقي، خاصة في قوله تعالى وما كان لهم، هذه لما يقرأها أحد بهذه الطريقة إلا أنه فاهم وش قاعد يقرأ، إلا أنه قرأ على شيخ متميز. يعني تبيين ما النافية هذه بهذه الطريقة، وأيضا رفع صوتك استجيبوا لله كأنك تنادي بهذه الطريقة استجيبوا لربكم من قبل، هذه ما يقرأها أي واحد، يعني أنا كأني أسمع المصطفى إسماعيل حقيقة يعني. لكن ما شاء الله قراءتك جميلة وأدائك جميل، أحسك حقيقة وأوصيك أنك تحفظ وتراجع حقيقة يعني. الله يوفقنا وإياك، الله يوفقنا وإياك يا مهاب، جزاك الله خير. شكرا. الله يعطيك العافية يا أخوي مهاب، بارك الله فيك. معنا من الرياض الأخ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله في خالد. الله يحييك رب. الله يرضى عليك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين يطلبون طرف خطبه، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا. خالد خالد الله يعطيك العافية، يكفي هذا لأن فعلا الصوت كان رديء جدا، وما أدري الشيخ عندي يعلق ولا الصوت واضح، يعني فيه يكفي له هنا يعني، لكن ما نبغى يعني نزعل الآيات بهذه الطريقة مقطعة، أفضل يكتب بهذا القدر أفضل في هذا. لكن في ملحوظة يسيرة في قوله تعالى الذين خسروا أنفسهم، يعني كأنك تنطق السين صاد، خسروا خسروا لا خسي خسروا خسروا الذين خسروا بهذه الطريقة تنطق السين لأنها مرققة، الفرق بين السين والصاد في المخرج وأيضا في الصفة، الصفة السين تكون من حروف مرققة اللي حروف الاستفهام، والصاد تكون مفخمة، ما تقول خسروا خسي لا خسي خسروا بهذه الطريقة. جزاك الله خير يا خالد على اجتهادك. الله يعطيك العافية يا أخي خالد، وهذا أنا يعني أكرر مرة ثانية التنبيه إن الإخوة اللي بيشاركون معنا يحاول يختار مكان مميز في البيت ولا حتى لو يطلع في الحوش، إنهم إنه يكون مكان مناسب والصوت فيه واضح، إحنا والله شو يعني صوت مقطع. لا خاصة إنها يعني خاصة إنها قرآن. القرآن يحتاج أن يكون الصوت صافي بغض النظر عنه مثلا حلقة تسمع أو كذا، لا هو مسألة أن نبغى نسمع آيات، ولا نريد أن نجعل القرآن أو الآيات كتاب الله عز وجل تكون فيها شيء من التفسير هذا، وأنا أتوقع حتى المستمعين نفسهم يتأذون لما يسمعون هذا التفسير. ومن شكرا لك أخوي خالد، وعليك إن شاء الله تحاول في حلقات قادمة وتختار مكان كويس. معنا نبيل، أخ نبيل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخوي نبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. أحسنت يا إلى هنا يا نبيل جزاك الله خير. في ملحوظة يسيرة أبغى أسمعها منك أول عشان يعني نعلق عليها. قوله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، اقرأ هذه الجملة هذه أول آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. طيب في عندي بس ملحوظة في خاشعين، الخاء هنا مفخمة، ما تقول خاشعين خاشعين، لا خاء خاشعين، يكون يمتلئ الجوف الفم بالحرف، ما تقول خاء خاشعين، لا خاشعين خاشعين. والالف ايضا تفخم لان الالف تتبع ما قبلها، الالف تتبع ما قبلها، اذا كان ما قبلها حرف استعلاء وحرف تفخيم فانها تفخم، فنقراها بهذا الشكل عليها خاشعين خاشعين. وضحت شيخ نبيل؟ أحسنتم ما قصرتم، دائما أتابعكم أنا والله، الله يوفقكم يا رب. آمين. جزاك الله خير أخوي نبيل، الله يعطيك العافية، ويبدو ما شاء الله أن كثرة متابعتك للبرنامج استفدت من في تصحيح تلاوتك. معنا من أبها فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. أحسنت يا فاطمة، يعني واضح عليك أنك ما شاء الله مجتهدة، واضح أن النفس يعني يخونك بعض الأحيان، لكن هاي تحتاج إلى أن الإنسان يدرب نفسه، يعني حاول مع القراءة أنك تأخذ لك آيات طويلة مثل هذه الآيات تعتبر يعني جيدة، الواحد أنه يحاول يمر نفسه على التنفس. كذلك يعني من الأشياء المهمة في مهارة التنفس عند القراءة أن القارئ يستعد قبل أن يبدأ بقراءة الآية، يعني مثلا في قوله تعالى استجيبوا ربكم، أنا عارف أنها طويلة وتحتاج إلى نفس طويل، احاول اني اخذ التنفس يعني من الانف هم من ابدا اقرا ما اخذ تنفس من الفم غالبا فاقول بهذا الشكل استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير لحظه لان استعديت الاستعداد هذا يجعلك تاخذ او يعني تاخذ الايه بنفس وانت مرتاح لكن لما اقرا كذا على طول بدون ما اخذ استعدادي للتنفس تحط ما عندنا اكمل اربع كلمات خمس كلمات الا النفس قد انقطع جزاك الله خير يا فاطمه الحمد لله شكرا لك يا فاطمه الله يعطيك العافيه فاطمه هي المتصله الاخيره معنا في هذه الحلقه شكرا لها وشكرا للاخوه المستمعين الكرام جميعا تواصلتم معنا ان شاء الله اقرا القران اقرا القران اقرأ القرآن اقرأ القرآن تستمعون إلى هذه الحلقة المعادة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن حياكم الله مستمعينا الكرام كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الدقائق فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض شيخ عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الله يحييكم شيخ عبد الرحمن لله الحمد يعني قبل 90 عاما من الله سبحانه وتعالى على هذه الجزيرة العربية التي كانت متناحرة متنافرة من الله عليها بأن وحدها على يد الملك عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه ومن ذلك الحين ونحن نعيش والله الحمد في أمن وأمان ورغد عيش ورخاء وبفضل الله سبحانه وتعالى كلمة حول هذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا نحمد الله سبحانه وتعالى أن وحد البلاد والعباد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله حقيقة هذا الإنجاز وهذه الملحمة العظيمة التي قادها وعمل عليها وتعب من أجلها الموحد عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمة الله عليه رحمة واسعة كما تفضلت وقلت أن كانت البلاد مشتتة ومتناحرة و يعني القوي يغلب الضعيف وإلى آخره فجاء الله سبحانه وتعالى بهذا الرجل ووحد البلاد تحت هذه الراية العظيمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فنحمد الله على ذلك وربما الذي أدرك بعض كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم مثلا إلا يعني قبل 20-30 سنة أعمار تجاوزت 80 سنة يحكون لنا كيف كانت الأوضاع وكيف وكيف لكن الله سبحانه وتعالى بدل الخوف أمنا وجوعا والله من الشكر عافية وصحة والحمد لله أولا وآخرا الحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى علينا هذا الأمن والرخاء والاستقرار وسائر بلاد المسلمين شيخ عبد الرحمن يعني اللهم قلنا يعني من أهم ما اهتم به حكم هذه البلاد هي القرآن الكريم والاهتمام بحفظه وحفظته وأيضا منها إنشاء الجمعيات المتخصصة في تحفيظ القرآن الكريم أيضا لو حدثتنا نشأت جمعية الرياض جمعية الرياض كغيرها من الجمعيات لكن اهتمام كامل وفقهم الله منذ أن وحد المؤسس رحمة الله عليه هذه البلاد وهو يبعث بمن يقرأ بالهجر والنواحي البعيدة من يقرئهم القرآن الكريم والحقيقة يعني تجاوب أهل العلم وأهل الذين قرأوا القرآن وتجاوبوا معه وهناك شواهد وقصص كثيرة لا يتسع المقام لذكرها إنما كان الاهتمام الحقيقة هو بكتاب الله سبحانه وتعالى ثم تعاقب ملوك هذه الدولة المباركة حتى أنشئت ونظمت هذه الجمعيات الخيرية التي تجاوزت 200 جمعية في أنحاء المملكة العربية السعودية أما جمعية تحفيظ القرآن الكريم فقد أسسها الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل فريان ومبارك التأسيس الشيخ محمد إبراهيم ثم عرضت هذه الفكرة على جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمة الله عليه وأيدها وشجعها بل إنه كان يدعم هذه الجمعية دعما سنويا والحمد لله رب العالمين تعاقب الملوك هذه الدولة المباركة حتى عهد الملك سلمان بن عبد العزيز. وبهذه المناسبة جمعية تحرير القرآن الكريم في الرياض أسست سنة 1380، ومنذ ذاك التاريخ حتى عام 1432، ورئيسها الفخري هو سلمان بن عبد العزيز وفقه الله، وكانت محل اهتماما منه في أي مناسبة يسألنا عنها ويتابع أخبارها ويدعمها بالحقيقة الدعم المعنوي والدعم المادي، لكن الدعم المعنوي هو الذي كان يعني حقيقة يعني يشد من أجر العاملين، لأنهم يعرفون أن من ورائهم قائدا يتابعهم وقائدا يوجههم إلى ما فيه الخير لهذه الجمعية، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. ومنذ ذلك منذ يعني سنين عديدة هو الذي كان يرعى الحفل الختامي للجمعية، وكان حقيقة يعني حريص كل الحرص على حضور هذه المناسبة وغيرها من المناسبات القرآنية، فجزاهم الله خيرا وفتعل بالأحياء بالصحة والعافية على كل شيء. اللهم شيخ عبد الرحمن، يعني الجمعية بفضل الله سبحانه وتعالى شهدت نمو في الأوقاف، والآن ربما يمكن آخر وقف لتشتغل الجمعية وقف مكنون، لو أطلعتون عن آخر تطورات هذا الوقف. الحمد لله رب العالمين، الجمعية في القرآن الكريم منذ قرابة 14 سنة وهي خطت لها خط الحقيقة خط واضح جدا، وهو موضوع الاستدامة المالية، ورؤي أن الاستدامة المالية ما يكون في العقار، وبدأت بعدة مراحل، نحن في المرحلة الأخيرة والله الحمد الشكر، وسيعقبها مراحل الله تعالى، إنما هذه المرحلة هو شراء وقفين في مكة المكرمة، وقد تم سداد الوقف الأول. أما الوقف الثاني فبدأنا في تسديده، وعما قريب بإذن الله تعالى سيتم سداده، وما ذاك إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، ثم من هؤلاء الذين يسكنون على وجه هذه البلاد المباركة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، فهم يرون الشيء أمامهم شاهدا، ويرون النفع أيضا الذي ينتج منه، أنه كله يحول إلى تعليم وتدريس كتاب الله سبحانه وتعالى. في هذه المناسبة أذكر بعض الأرقام التي تثبت صدر إن شاء الله المستمعين، وأن تجاوز عدد طلاب الجمعية مكنون وجمعية في القرآن في منطقة الرياض 170 ألف طالب وطالبة، وآخر دفعة من الخاتمين كان عددهم 1500 خاتم وخاتمة، لا تكاد تصلي في مسجد إلا وتجد الإمام قد درس في هذه الجمعية، سواء أتم حفظه فيها أو أنه في طريق الحفظ، وانتشار عظيم ولله الحمد الشكر في الحفظة، طلاب الجامعات كل ما تزور الجامعة ترى من أبناء هذه الجمعية ممن كانوا درسوا أو يدرسون ولله الحمد الشكر، وأيضا القطاعات العسكرية والقطاعات الصحية وغيرها نحمد الله سبحانه وتعالى. وقد كان لمساهمة جمعيات في القرآن الكريم في الإصلاحيات الأثر الكبير لصلاح من ابتلاهم الله سبحانه وتعالى في شيء من الانحراف أو شيء من ذلك، والحمد لله. شيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية تحفظ القرآن الكريم بالرياض مكنون، شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم، نفع الله بجهودكم، وإن شاء الله تبشرنا قريبا بمشيئة الله تعالى بتمام هذه الأوقاف كلها والاستفادة من غيرها بمشيئة الله إن شاء الله تعالى، ونبشركم أيضا إن شاء الله تعالى بالخطوة التي بعدها وتنستمر بهذا، وبشركم أيضا وبشر إخواني المستمعين أن جمعية تحفظ القرآن الكريم أصبحت يعني نبراسا تحتو أو تقتدي به جمعيات التحفيظ وغيرها من الجمعيات الخيرية في هذه البلاد المباركة. أحسن الله، حياكم الله وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير.